وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجد التفاوت فيما نحن بصدده وقد ويأتي له مزيد بيان. المسألة على قولين، وهي أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس أو في الأعم منه ومن قضى عنه المبدأ. وأما تكثر الأقوال عند المتأخرين تارة بلحاظ اختلاف المبادئ، كما قالوا بأن يكون بخصوص المتلبس بالمبدأ كقائم وآكل وشارب، وإذا أخذ بنحو الحرفة والصناعة والملكة يكون للأعام مثلا كما تقدم. أو قال السفاجاني بأن المستفى إذا كان محكوما عليه كان موضوعا كان للأعام كالسارق والسارقة أقطعوا أيديهما، أو الزاني والزانية المشتق وقع موضوعا، وإذا كان المشتق محمولا كان بخصوص المتلبس بالمبدأ. يقول هذه التفريقات لا أساس لها، لأن المدار في المشتق على من؟ على هيئة المشتق، وهيئة المشتق هي لخصوص المتلبس بالمبدأ، ولنا على خصوص المتلبس بالمبدأ أدلة منها التبادل. على مسألة التبادل سلاح يستفيد منه كل قائد، منها التبادل ومنها صحة السلب، ثم يأتي ويقول وصحة السلب واضحة، فإن القاعد لا يقال له قائم بل يسلب عنه القيام. الجاهل لا يقال له الجاهل بالفعل، الذي انقضى عنه المبدأ نسي علمه ذهبت منه الملكة لا يقال له عالم بل يقال له جاهل، أي يسلب عنه مبدأ العلم. ثم يأتي ويقول المصنف بل يمكن أن نقول أن الأدلة ليست منحصرة بدليلين وهما التبادل وصحة السلب، لأن المبادئ مختلفة، واختلاف المبادئ وتضاد المبادئ هو دليل عقلي مستقل. فيريد قضية صحة السلب أن يرجعها إلى دليلين، أولا صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ، من كان عالما فنسي علمه يصح أن نسلب عنه العلم فنقول ليس بعالم. ثم يقول واختلاف المبادئ يوجب التضاد، لأن مبادئ المشتقات متضادة، القعود والقيام متضادان، العلم والجهل متضادان، وإذا كانا متضادين لا يجتمعان عليكم السلام، وإذا كانا ضدين لا يجتمعان على موضوع واحد كزيد كذات زيد، وإذا كان لا يجتمعان كان دليلا، وإذا كان لا يجتمعان كان دليلا على من؟ على أن الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، لأنه لو كان للأعام لاجتمع، لو كان الوضع للأعام لاجتمع، فعدم الاجتماع دليل عقلي، فعدم الاجتماع وتضاد المبادئ تضاد المشتقات دليل على من؟ دليل عقلي على أن الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، لأنه لا يمكن أن تجتمع الصفات المتضادة على ذات واحدة دفعة واحدة إلا بنحو من التجوز في الكلام. هذا خلاصة بحثنا إلى الشبهة التي تسرد من المحقق الرشدي على دليل التضاد. وقد مرت الإشارة إلى أنه أي اختلاف المبادئ إلى أنه أي اختلاف المبادئ لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده. ما هو الذي نحن بصدده؟ وهو معنى المشتق، لأن قلنا المهم أن هيئة المشتق هي لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم من ذلك، فكلامنا في هيئة المشتق وليس كلامنا في اختلاف المبادئ أو كون المشتق موضوعا أو محمولا. ويأتي لهذا الكلام أن المدى هو هيئة المشتق لا ما يعتريه من الأحوال ولا اختلاف المبادئ. ويأتي له لهذا مزيد بيان، سيأتي مزيد بيان، فيذكر المصنف نظره السفتازاني ويرده ولعله في صفحة 76 وما شاكله وما قارب هكذا. ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. ما هو المختار؟ وهو أي المختار؟ وهو أي المختار؟ اعتبار التلبس في الحال. فإذا المصنف الآن بين مختاره، وهو أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ لا للأعام. واضح مثلا شيخنا، هذا اختيارك لخصوص المتلبس بالمبدأ إن فردت به، قال كلا وثاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم أي الأصحاب والمعتزلة. ويدل عليه أي ويدل على المختار، وهو أن المختار حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ، تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ. يقول إذا قال القائل زيد عالم يتبادر إلى ذهن الإنسان على أنه عالم ومتلبس بمبدأ العلم الآن، يعني حينما تقول وتنسب إليه العلم هو متلبس بالعلم. فإذا قلت زيد عالم يعني متلبس بمبدأ العلم الآن، لا أنه انقضى عنه المبدأ ولا أنه سيتلبس بالمبدأ في المستقبل. وإن كنا لا ننسى على أن التلبس بالمبدأ بلحاظ الأزمنة الثلاثة هو حقيقة، فلو قلت زيد عليكم السلام، فلو قلت زيد كان عالما بالأمس وهو عالم الآن وسيكون عالما غدا، هذه كلها حقائق. بل تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، والتبادر آية الحقيقة، والتبادر حال الحمل محال النطق. إن هذه تقدم أن المراد من الحال لا حال النطق، يعني حال الجري بل حال الحمل. فإذا دليلنا الأول التبادر، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، وبعد شدل عليه ويدل عليه أيضا صحة السلبي عن المنقضي عنه المبدأ، صحة السلبي عن المنقضي عنه المبدأ كمن كان عالما ونسي علمه تقول إنه ليس بعالم، واضح العبارة؟ كمن كان عالما ونسي علمه تقول ليس بعالم، فإن الجاهل بالفعل لا يصدق عليه أنه عالم، فإن القاعد بالفعل لا يصدق عليه أنه قائم وإن كان قائما قبل ساعة. بل وصحة السلب مطلقا، يعني صحة سلبه بالحمل الأولي الذاتي المفهومي وصحة سلبه بالحمل الشائع الصناعي، فمطلقا إشارة إلى أنه يصح السلب مفهوما ومصداقا. وصحة السلب مطلقا عمن قضى يوم قضى المبدأ عنه عن زيد واحد مثله، فإن من كان عالما ونسي العلم يصح أن تسلب عنه أي مبدأ العلم. أرجو التوجه. وصحة السلب مطلقا عمن قضى عنه المبدأ، يعني كان متلبسا بالمبدأ، كان متلبسا بالمبدأ فنسي علمه أي ذهب منه المبدأ، فيصح أن تسلب عنه العلم. طيب عليكم السلام. كالمتلبس به في المستقبل، كما وأن الذي يريد أن يتلبس بالمبدأ بالمستقبل محل اتفاق أنه مجال، كذلك من انقضى عنه المبدأ، كذلك من انقضى عنه المبدأ يصح سلب المبدأ عنه وسلب العلم عنه. يعني كما وأنه اتفق الأعلام، اتفق الأصوليون أن من لم يتلبس بالمبدأ إطلاق المبدأ عليه، حمل المبدأ عليه لا يكون إلا مجازا باتفاق الجميع، كذلك من انقضى عنه المبدأ، من انقضى عنه المبدأ يصح سلب المبدأ عنه. كالمتلبس به أي بالمبدأ في المستقبل الاستقبال الذي هو مجاز باتفاق جميع الأعلام، وذلك إشارة إلى صحة السلب مطلقا، وذلك إشارة إلى صحة السلب مطلقا، وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها، يعني وما كان بمعناها من سائر اللغات فارسية كردية من سائر اللغات، من سائر اللغات لا يصدق مثل العالم والضارب والقائم على من لم يكن بالفعل متلبسا بالمبادئ، على من لم يكن بالفعل متلبسا بالمبادئ لا يصدق، من لم يكن بالفعل قائم لا يقال له قائم، من لم يكن بالفعل عالم وقد نسي علمه وذهبت الملكة لا يقال له عالم، بل يصح عليك أن تقول أنه ليس بعالم، ليس بضارب، ليس بقائم. بوضوح أن مثل كذا كذا كذا مثل لا يصدق على من لم يكن بالفعل متلبسا بالمبادئ، وإن كان مثل القائم والضارب والعالم متلبسا بها أي بهذه المبادئ قبل الجري والانتساب قبله، وإن كان متلبسا بها، يعني وإن كان الشخص كزيد متلبسا بها بهذه المبادئ كعالم وضارب وأمثاله قبل الجري والانسباق، يعني قبل حمل المشتق عليه، كان عالما، كان قائما، كان ضاربا، لكنه حين الجاري حين كذا ما بالفعل ليس هو كذلك. واقع عبارة، فإن الإنسان وإن كان متلبسا بها سابقا يصح أن تسلب عنه عليكم السلام هذه الصفات، وإن كان كزيد متلبسا بها أي بهذه المبادئ الثلاثة التي ذكرناها أو غيرها قبل الجري والانتساب، قبل الجري والانتساب كان متلبس، قبل هذا الجري هو كان عالم وكان قائم وكان ضارب، لكن الآن ليس، الآن حين الجري ليس كذا، فيصح لك أن تسلبه عن، ويصح سلبها سلب المبادئ، ويصح سلبها سلب المبادئ عنه عمن ليس متلبسا بالمبدأ حال الجري، ويصح سلبها عنه كيف يصدق الحمل حقيقة، كيف تعجب هذا، كيف يصدق الحمل حقيقة، يعني كيف يمكنك أن تدعي أنه من بعد من قضى عنه المبدأ وكان فقط وفقط في الماضي متلبسا به، كيف يصح لك أن تقول أنه حقيقة تنسب إليه المبدأ، كيف؟ بلي في غنى وذلك لوضوح أن مثل القائم وكذا كذا وما يوجدها لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبدأ وإن كان متلبسا بها قبل الجري كذا، ويصح سلبها، يعني كما أنها تحمل عليه حقيقة، يصح السلب، يعني عند الحامل يتبادر هكذا، وعند السلبي يصح أن تسلبها عنه، ويصح وإن كان متلبسا قبل الجري والإنس، كان متلبس الآن ليس متلبس، ويصح ولذا ويصح سلبها، لما كان الآن ليس متلبسا يصح سلب هذه المبادئ عنه، كيف يعني كيف يصح الحامل، كيف وما يضادها، وما يضاد هذه المبادئ كقائم يضادها شنو، قاعد، عالم يضادها جاهل، ضارب غير ضارب مثلا، كيف وما يضادها بحسب المرتكز، المرتكز أرسل كل شيء يكون موضوعا بالنفس غير مرتكز إليه يسمى مرتكزة، كل شيء يكون موضوعا في النفس غير ملتفت إليه التفاتا تفصيليا يقال له شنو هو أمر ارتكازي، يقول كيف وما يضادها، قائم قائم يضاده مثلا قاعد، ضارب يضاده مثلا غير ضارب، عالم يضاده جاهل، كيف وما يضادها، أرجو توجه بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان، أرجو توجه التضاد كما تعرفون له اصطلاح منطقي، وهو عدم توارد أمرين عرضيين وجوديين على موضوع واحد كالسواد والبياض، مثلنا فإذا هذا هو التضاد الاصطلاحي، هل أراد المصنف ها هنا من التضاد هو التضاد الاصطلاحي المنطقي؟ نقول كلا، أراد من التضاد أن هناك ارتكاز فطري عرفي غريزي عرفي عقلائي، أن العقلاء يرونه بحسب فطرتهم بحسب غرائزهم بحسب ارتكازاتهم الأولية أن هذه الصفات لا تجتمع، أن صفة صفة القائم والقاعد في زيد لا تجتمع، أن صفة العالم والجاهل في زيد لا تجتمع، وإن كان العلم والجهل من باب العدم والملك، من باب العدم والملكة، وليس بمتضادين اصطلاحا، واضح العبارة. ولذا قال كيف وما يضادها، فإذا المراد من التضاد التضاد العرفي، التضاد العقلائي، وهو عدم اجتماع هذه الصفات بحسب المرتكز الفطري الغريزي عند الناس، يعني الناس بفطرتهم لا يعقل عندهم أن يجتمع في زيد القيام والقعود، يجتمع في زيد العلم والجهل. كيف وما يضادها بحسب ما ارتكزه من معناها من معاني هذه المبادئ في الأذهان، كيف وما يضادها بحسب ما ارتكزه يصدق عليه، يعني الضد يصدق على زيد، زيد الذي كان قائم الآن قاعد، الضد وهو القعود يصدق عليه لا القيام. والحال أن العرف بحسب مرتكزهم لا يجمعون بين كونه قائما قاعدا، يعني لا يعقل عندهم أن يكون زيد موصوفا بالقيام والقعود معا، بالعلم والجهل معا. كيف وما يضادها، ما يضاد هي الصفات التي ذكرناها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق، يعني ما يضادها يصدق على زيد لا هي تصدق على زيد، ما يضاد القيام يصدق على زيد لا القيام، وهو فإذا القعود يصدق فعلا على زيد لا القيام، بل يصدق عليه ضرورته ضد القاعد. يا بشون تدعي هذه الدعوة، أي تضاد في المقام؟ قال هذا تضاد فطري عقلائي ارتكازي، ضرورته بداهته ضد القاعد عليه على زيد، على زيد القاعد يصدق بالفعل لا القائم، الجاهل يصدق بالفعل لا العالم، ضرورته ضد القاعد على زيد في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام، واضح العبارة. مع وضوح التضاد بين القاعد، كن قائلا يقول أي تضاد بين قائم وقاعد. يقول هنا نحن لا نريد أن نتكلم فلسفة ولا منطق، نريد أن نتكلم بحسب العرف، والعرف يرى هذه الصفات متضادة بحسب ارتكازه الغريزي. مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب كما تقدم بحسب ما ارتكز، أي بحسب المرتكز العقلائي لهما للقاعد والقائم، للعالم والجاهل، للضارب وغير الضارب، بحسب ما ارتكز لهما للقائم والقاعد من المعنى، واضح العبارة كما لا يخفى. أرجو التوجه. الآن المصنف من بعد ما استدل بدليلين التبادع وصحة السلب جاء ليقول ما قلناه كتذييل وهو التضاد، جعلناه من مبينات صحة السلب، يمكن أن نجعله دليلا مستقلا عقليا في المقام، فنصير الأدلة ثلاث: التبادع دليل لفظي، صحة السلب دليل لفظي، والتبادع وتضاد المبادئ وهو دليل عقلي. فلعلنا نقرر التضاد بدليل بنحو من التقرير فنجعله دليلا مستقلا عقليا ونسميه ببرهان التضاد، وهو أنه من بعد ما عرفتم أن المبادئ متضادة، نقول لما كان التضاد أمرا ثابتا بحسب المرتكز فإذا لا يمكن أن تجتمع الصفات، وعدم اجتماع الصفات دليل على أنها لا بد وأن تكون الذات متصفة بصفة واحدة لا بصفتين. فالقائد لا يقال له قائم، والجاهل لا يقال له عالم. فإذا لا بد وأن تكون أن يكون المشتق قد وضع لخصوص المتلبس فقط بالمبدأ لا للأعم منه ومن انقضى عنه المبدأ، وإلا لما كان تضاد بين الصفات بل لكان تخالف، أي لكان إمكان الاجتماع. المتخالفان كما تعرفون يمكن أن يجتمعا مللا كالحلاوة والسواد، السواد شيء والحلاوة شيء، لكن يجتمعان في التمر مثلا مكللا، لكن المتضادين لا يجتمعان ولو كان تضاد اصطلاحي تضاد عرفي، المتضادان لا يجتمعان. ونحن في المقام نرى أن هذه الصفات متضادة لا تجتمع، فإذا تضاد صفات دليل على أن أحد هذه الصفات تكون النفس متصفة بها، تكون الذات متصفة بها، وعدم اتصاف الذات بالصفة المضادة للأولى دليل على من؟ على أن الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ تغيره بنظر نظره دليلا جديدا وسماه دليل عقلي، وهو برهان التضاد. على من هذا الدليل؟ على خصوص المتلبس بالمبدأ. زين، يعني بل أخذ. وقد يقرر هذا أي التضاد بين المبادئ، هذا إشارة علما، إشارة إلى التضاد بين المبادئ، أي قد يقرر هذا ويسمى ببرهان التضاد، فيكون برهانا عقليا غير صحة السلب. إذا كانت المبادئ متضادة لا تجتمع، مثلنا إذا كانت المبادئ متضادة لا تجتمع، إذن المشتق موضوع لمن؟ لخصوص المتلبس في المبدأ، وإلا لما كانت المبادئ متضادة بل لكانت متخالفة يمكن اجتماعها. فعدم اجتماعها دليل على من؟ دليل على خصوص المتلبس بالمبدأ. أقرأ العبارة. وقد يقرر هذا أي التضاد بين المبادئ وجها، يعني دليلا على حدة، يعني نجعله دليلا جديدا ونسميه بالدليل العقلي وهو برهان التضاد. ويقال بنحو برهان جديد، ماذا يقال؟ لا ريب في مضادة الصفات، يا صفات عالم جاهل قائم قاعد، هل مضادة أو مضادة؟ فنقول ولا ريب، عفوا، ويقال لا ريب في مضادة الصفات، يا صفات المتقابلة، الصفات المتقابلة مثل عالم جاهل قائم قاعد، المأخوذة من هذه الصفات. لماذا كانت متضادة؟ قال مبادئها متضادة، العلم غير الجهل، فإذا العالم غير الجاهل، القعود غير القيام مثلا، فإذا قاعد غير قائم، وأمثل هذه العبارات. لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة، هذه الصفات المتقابلة من المبادئ المتضادة. المبدأ يهم، عالم مبدأ علم، وجاهل مبدأ الجهل، الجهل والعلم أيضا متضادة، فالسبادي لما كانت متضادة فالصفات متضادة. من المبادئ المتضادة يا بهذا الصفات اللي حصلته، قال على ما ارتكزه، يعني هذا تضاد يشعر به الإنسان بارتكازه الفطري الغريزي. المتضاد على ما ارتكز لها أيدي المبادئ، على ما ارتكز لها أيدي المبادئ، من المعاني المتنافية، من المعاني المتقابلة، إلى آخر العبارات. معنى جهل غير معنى علم، معنى جاهل غير معنى عالم. فلو كان المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس ومن انقضى عنه المبدأ، لما كان بينها بين الصفات لما كان بينها بين الصفات كعالم وجاهل، كعلم وجهل، لما كان بينها مضادة، يعني شنو مضادة؟ بل مخالفة، يعني لما كانت غير قابلة للاجتماع، بل لكان بينها مخالفة، أي قبول للاجتماع، لأن المتخالفين يجتمعان. شيخنا سيدنا الحلاوة والسواد من الصفات المتخالفة ولذا تجتمع، لكن البياض والسواد من الصفات المتضادة فلذا لا تجتمع. هاي أنحاء التقابلات، وإحنا قلنا عندنا تقابلات مختلفة، عندنا تقابلات مختلفة من جملة الأمور المتخالفة المتقابلة شنو؟ المتضادات. أرجو توجه. لما كان، فلو كان المشتق حقيقة في الأعام لما كان بينها بين الصفات مضادة، وحمسلة لما كان بينها مضادة بل مخالفة، بل لكان بين الصفات مخالفة، يعني في المخالفة يعني بل لكان من قبيل السواد والحلاوة التي يمكن أن تجتمع في ذات واحدة، كالسام يجتمع فيه السواد والحلاوة، والحال أن القيام والقعود لا يجتمعان في زيت، والحال أن العلم والجهل لا يجتمعان في زيت، فإذا الصفات متضادة لا تجتمع، وإذا كانت لا تجتمع لا يمكن أن يكون المشتق حقيقة للأعم من المتلبس ومن انقضى لعدم اجتماع الصفات، فعدم اجتماع الصفات وتضاد اجتماع الصفات دليل على أن الوضع كان لخصوص المتلبس بالمبدأ لا للأعم. لما كان بينها مضادة بل مخالفة، واضح العبارة، لتصادقها تعليل لفرض، لماذا ليست متخالفة؟ أرجو توجه. يقول لو كانت مخالفة لتصادقت، لو كان بين الصفات تخالف لتصادقت، لاجتمعت على مصداق وفرد معين، والحال أنها لا تجتمع، فعدم تصادقها على مصداق على ذات معينة دليل على تضادها وعلى عدم اجتماعها، فإذا الذات تكون متصفة بواحدة منها وهي خصوص المتلبس بالمبدأ. لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها، أي لو كانت المبادئ متخالفة لتصادقت على موضوع واحد، والحال أنها غير متصادقة، فعدم تصادقها دليل على أنها متضادة، وإذا كانت متضادة دل على أن الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ. لكن فرض التصادق على موضوع واحد شنو قلنا؟ خلاف الواقع، فإذا هي كذا بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ. بل لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ، يعني لوجب أن تتصادق، يعني لو كانت مخالفة بينها لوجب أن تتصادق فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بمبدأ جديد، انقضى عنه العلم وتلبس بمبدأ جديد وهو الجهل، لوجب أن يتصادقا في حقه بأنه هو عالم جهل، والحال لا يتصادقان في حق وجود وذات واحدة، لتصادقها أي الصفات فيما انقضى عنه المبدأ، انقضى عنه العلم، انقضى عنه القيام، انقضى عنه الضرب، وتلبس بالمبدأ الآخر، تلبس بمن؟ تلبس بالجهل، تلبس بالقعود، تلبس بعدم الضار، لوجب أن يتصادق في حقه معا، واضح العبارة. ولا يرد حق التوجه هنا شبهة، وهي شبهة الدور، هنا شبهة وهي شبهة الدور، أوردها المحقق الرشدي في كتاب البدايع، في كتاب البدايع على هذا البرهان، على برهان التضاد. التوجه. فقال المحقق الرشدي تقولون على أن الثبات من أدلة خصوص المتلبس بالمبدأ، والحال أن خصوص المتلبس بالمبدأ ما كان، فإذا الثبات دليل لخصوص المتلبس بالمبدأ. وصلوا له؟ وإذا والثبات ما كان ليعلم لولا القول بخصوص المتلبس بالمبدأ، والثبات ما كان ليعلم، يعني ما كنا نتمكن أن نعرف الثبات لولا القول بأن المشتق قد وضع لخصوص المتلبس بالمبدأ. فصار الثبات متوقفا عليمن على العلم بخصوص الوضع للمتلبس بالمبدأ، وكون المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ صار متوقفا على التضاد، فصار كل من التضاد متوقفا على العلم بخصوص المتلبس بالمبدأ، والعلم بخصوص المتلبس بالمبدأ متوقف عليمن على التضاد. وإذا كان التوقف من الجانبين بهذه الصراحة كان دورا مصرحا لا مضمرا. والجواب أن كون الوضع بخصوص المتلبس بالمبدأ متوقف على التضاد، والتضاد لم يتوقف على خصوص المتلبس بالمبدأ، بل توقف على المضادة الارتكازية. واضح مثلا؟ فالتضاد توقف على الارتكاز، فالارتكاز كان سابقا، والعلم بخصوص الوضع للمتلبس بالمبدأ توقف على التضاد. فالعلم بخصوص الوضع للمتلبس توقف على التضاد، والتضاد توقف على الارتكاز، فلم يكن دورا. واضح العبارة؟ كيف تكون عبارة نصا كتبه؟ الشبهة من المحقق الرشدي: العلم بكون المشتق بخصوص المتلبس بالمبدأ يتوقف على الثبات. والتضاد ما كان ليعلم لولا القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ هذه هي الشبهة من قبل المحقق الرشدي. دفع الشبهة من قبل الآخر، والدفع كون الوضع بخصوص المتلبس بالمبدأ يتوقف على التضاد، والعلم بالتضاد توقف على ارتكاز التضاد بين المشتقات والمبادئ وبعبارة أخرى، العلم بالتضاد عرف بواسطة ارتكاز التضاد بين المشتقات والمبادئ، صرف بواسطه ارتكاز التضاد بين المشتقات والمبادئ. أرجو الاختصار واضح. فإذا ما كان دورا هذا متوقف على شيء، العلم أرجو التوجه، العلم بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ صار متوقفا على من؟ على التضاد، والتضاد متوقف على من؟ على العلم الارتكازي. فما صار دورا؟ أقرأ العبارة إن شاء الله ما بيجي. ويرد على هذا التقرير، يعني ويرد على برهان التضاد على هذا التقرير، يعني ويرد ولا يرد على هذا التقرير، أي ولا يرد على برهان التضاد، أي ولا يرد على برهان التضاد ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين، وهو المحقق الرشدي في كتاب البدائع. ماذا قال المحقق الرشدي؟ أرجو التوجه، المحقق الرشدي معروف في دقة نظره كما قالوا. ماذا قال؟ فهكذا قال: من عدم التضاد بين المبادئ، من عدم التضاد بين المبادئ كالقيام والقعود كالعلم والجهل، من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، يعني إذا لم نشترط الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ لا نعرف التضاد. فإذا عرفنا التضاد لأننا قلنا بخصوص المتلبس بالمبدأ، وما كنا لنقول بخصوص المتلبس بالمبدأ إلا من إلا للتضاد. صار دورا واضح العبارة؟ أقرأ العبارة فقط، عبارة كلش قاصرة شوية بيننا بها. من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراك، يعني لا تضاد لو لم نشترط ونقول أن الوضع كان لخصوص المتلبس بالمبدأ، والحال أن خصوص المتلبس بالمبدأ كان متوقفا على التضاد، فالتضاد توقف على العلم باشتراط الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، والعلم بخصوص المتلبس بالمبدأ توقف على التضاد، فصار دورا. فكيف يكون دليلا؟ واضح المثل؟ هذا هو ما قاله المحقق الرشيد، والعبارة قلنا قاصرة بما كتبت من الشروح، تتضح إن شاء الله العبارة. مع معارضتها، هذه الإصالة من عدم التضاد بين المبادئ على القول بعدم الاشتراط، يعني لو لم نقل باشتراط الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ لما كان تضاد، والحال أن عرفنا خصوص المتلبس بالمبدأ بالتضاد فصار دورا بعدم الاشتراط، أي بعدم اشتراط التلبس بالمبدأ. لما عرفت لما هذا الرد؟ لكن هذه الشبهة، انتهت الشبهة، الآن بدأ المصنف بالرد. لما عرفت من ارتكازها، لما عرفت من ارتكازه، ارتكاز التضاد، التضاد ارتكازي فلا دوره. لما عرفت من ارتكازه أي التضاد فلا دوره. تكتبون العبارة تكتبوها، لأن التضاد أول أقرأ العبارة، لما عرفت من ارتكازه أي التضاد فلا دورة بينها، أي بين المشتقات. تكتبوا العبارة لا بأس بها، لأن التضاد يدل على خصوص المتلبس بالمبدأ، والتضاد أمر ارتكازي، لا أن التضاد يتوقف على كون الوضع لخصوص المتلبس بالمبدا، لا ان التضاد يتوقف على كون الوصف لخصوص المتلبس بالمبدا. واضح العباره؟ اقراها تطبيقا لما عرفت، هذا دفع شبهه بنا من المحقق الاخر، لما عرفت من ارتكازه اي التضاد بينها، يعني التضاد ما توقف على العلم بالاشتراط لخصوص الوضع من المتلبس بالمبدا، لما عرفت من ارتكاز التضاد ارتكازيون، فالوضع توقف على التضاد والتضاد ارتكازيون، لما عرفت من ارتكازه اي التضاد بينها اي المشتقات، المشتقات مثل عالم جاهل، قاعد قائم، كما في مبادئها، كما في مبادئ المشتقات علم جهل قيام قعود، كما في مبادئها. إن قلت هذه الشبهة التي ذكرها بعض الإخوان، إن قلت أرجو التوجه، قد يقول قائل نحن لا ننكر أن هناك سباق وتبادر لخصوص المتلبس بالمبدأ، لكن التبادر على نحوين، تارة يحصل التبادر من حق الله فيكون دليلا على الوقت، وتارة يحصل التبادر من الإطلاق ومقدمات الحكمة فيفيد مراد المتكلم لكن لا يدل على الوضع، لكن لا يدل على الوضع. والمفيد في المقام هو التبادر من حق اللفظ، يعني من نفس اللفظ ذاته، لا من الإطلاق وما يستفاد من مقدمات الحكمة. ولعله في المقام من أي باب؟ من باب الإطلاق لا من باب حافظ اللفظ. أقرأ العبارة. إن قلت، هذا إن قلت رد علينا، رد على مسألة التبادر، متدعي في التبادر. فإن قال قائل إن قلت لعل ارتكاز المضادة بين المبادئ، لعل ارتكاز المضاد بين المبادئ كعالم وجهل، لعل ارتكاز هذه المضاد لأجل الانتباق، يا انتباق أرجو التوجه، من الأطلاق، يعني الحاصل من الأطلاق، لعل ارتكازها لأجل الانسباق، يا انسباق الحاصل من الإطلاق، يعني من الإطلاق الاستعمالي للمتلبس بالمبدأ. حينما يستعمل الإنسان بحسب الإطلاق، شنقول بحسب الإطلاق، نقول لو أراد الماضي، لو أراد المستقبل لبينه، فإذا حينما ترك البيان فهو أراد خصوص المتلبس بالمبدأ، هذا يدل على مراد المتكلم للإطلاق، ولا يدل على أن الكلمة وضعت لخصوص المتلبس بالمبدأ. هذا انسباق إطلاق حصل من الإطلاق لا من حق اللفظ، لا الاشتراط، لا أرتوجه الحال حاصل من الإطلاق لا الاشتراط، يعني لا لأجل أن التلبس بالمبدأ كان شرطا فلذا كان بين المبادئ تضاد، لا الاشتراط، يعني لا اشتراطي خصوص المتلبس بالمبدأ. واضح العبارة؟ لا الاشتراط، يعني لا لأجل أن التلبس بالمبدأ كان شرطا من قبل الواضع، فكان بحسب الواضع اشترط في المشتقات وجعلت المشتقات لخصوص المتلبس بالمبدأ، لا هكذا. واضح العبارة؟ قلت لا يكاد يكون الانسباق، وانت تقول الانسباق لهذا الانسباق اطلاقي، انا اقول لك لا يكاد يكون الانسباق لذلك يعني لكثرة الاستعمال للمشتق في المتلبس بالمبدأ، لا يكاد يكون لذلك أي لكثرة استعمال المشتق فيما في المتلبس بالمبدأ من ناحية الأطلاق، لا يكاد يكون لذلك، مثل تقول لكثرة الاستعمال أنت تدعي أنه لكثرة الاستعمال في خصوص المتلبس بالمبدأ حصل انسباق الأطلاق، ماذا تقول؟ أنا أقول لك لا، من يقول على أن الاستعمال في خصوص المتلبس في المبدأ كان كثيرا ولهذه الكثرة صارت الكثرة منشأ لهذا الأطلاق؟ لا، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء أيضا، حقول أيضا حدث بين لكثرة، لا يكاد يكون لكثرة الاستعمال، لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء أيضا، يعني أن المشتق في موارد الانقضاء أيضا كثير، فلو كانت كثرة الاستعمال في من في المتلبس بالمبدأ سببا لحصول الإطلاق لكانت أيضا في من قضى عنه المبدأ، لأن في من قضى عنه المبدأ الاستعمال كان كثيرا. واضح المسألة؟ شو يقول؟ فإذا لم يكن هذا ناشئ من كثرة الاستعمال فإذا نشأ من حاق اللفظ، فكان الانسباق جديدا على أن منشأه حاق اللفظ لا كثرة الاستعمال. لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء أيضا، لو لم يكن تمم العبارة، لو لم يكن استعمال المشتق، لو لم يكن استعمال المشتق في موارد انقضاء المبدأ بأكثر، في موارد انقضاء المبدأ بأكثر، يقول لعلنا ندعي على أن استعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ أكثر فضلا عن كونه مساوي لذلك، فكيف تدعي على كثرة الاستعمال في خصوص المتلبس بالمبدأ كانت منشأ لحصول هذا الانسباق؟ واضح المثل؟ لو لم يكن بأكثر، إن قلت على هذا أي على كونه في المنقضي أكثر أو كثير، إن قلت على هذا يعني على كون المشتق في المنقضي أكثر أو كثير، يلزم أن يكون المشتق، أن يكون استعمال المشتق، كأن قائلا يقول، أرجو التوجه، شبه هذه، أنت تقول استعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ أيضا كثير أو أكثر، مثل له، فعلى هذا صار الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال حقيقي، وهذا غير حسن، هذا بعيد أن يكون الاستعمال المجازي وهو استعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ كثير أو أكثر، هذا يطلع، هذا يصبح المجاز أكثر من الحقيقة وهذا بعيد، مثل له، إن قلت على هذا على كون المشتق في المنقضي أكثر أو كثير، يلزم أن يكون استعمال المشتق في الغالب أو الأغلب مجازا، وعبارة وهذا أي وكون المشتق، وهذا أي وكون المشتق في الغالب مجاز، في الغالب مجاز بعيد، واضح العبارة بعيد، وربما لا يلائمه أي لا يلائم أكثرية الاستعمال المجازي أو كون الاستعمال في الغالب مجازا، وربما لا يلائمه حكمة الوضع، حكمة الوضع لا تلائم أو الواضع يضع شيء يكون استعماله المجازي أكثر من استعماله الحقيقي، فليضعه لذلك المجازي أولا وبالذات، لماذا يضعه لهذا فيكون استعماله المجازي أكثر؟ واضح المثل؟ وربما لا يلائمه حكمة الوضع، لا يقال كيف يكون المجاز كيف يكون المجاز بعيدا؟ وقد قيل كان قائلا يقول هذه أي شبهة، لا معنى لهذه الشبهة، أنه لو قلنا بأن المستخفى وضع لخصوص المتلبس بالمبدأ يكون استعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ وهو المعنى المجازي أكثر، وأكثرية المجاز غير صحيحة. قصد هذه ليست بقاعدة، لأنه يقال حرج التوجه، كيف تقول على أن الاستعمال المجازي يكون غير صحيح وغير لائق وكذا كذا؟ لا يقال كيف وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازة، ما بكل إشكال، بل قال القائل أن أكثر المحاورات هي، فإذا المجازات هي الأكثر ولا مانع في ذلك. وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات، كأنه قال قلنا فإن ذلك كأنه قال قلنا وأجبنا بأن ذلك، فإن ذلك أي كون أكثر المحاورات مجازات، فإن ذلك أي كون أكثر المحاورات مجازات لو سلم واحد عبارة. أقول أولا هذا لا نسلمه، من يقول أن أكثر المحاورات مجازات؟ لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. أرجو توجه العبارة. يقول أولا لا نسلم أن أكثر المحاورات والكلمات التي تجري بين الناس مجازية في حقيقي، والمجازات لا ننكرها وهي كثيرة، لكنها بالنسبة إلى الاستعمال الحقيقي قليل. بل إذا سلمنا نسلم شيء، الكلمة الواحدة قد تكون موضوعة لشيء وتستعمل مجازا في أشياء لدواعي مختلفة. مثلا أضرب مثال، الطلب هي النسبة البعثية، الأوامر الدالة على الطلب هي النسبة البعثية، ممكن له، لكن الطلب قد يكون بداعي البعث حقيقة وقد يكون بدواعي أخرى. يطلب الإنسان استهزاء، تعجيزا، سخرية وما شاكل هذا، ممكن له، ذكر مطالب كثيرة، ممكن له. فإذا المعنى الحقيقي الواحد بالنسبة إلى المعاني الكثيرة المتعددة المجازية ربما نقول قليل، مو الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي، واضح العبارة؟ استعمال الطلب في الطلب الحقيقي هو الأكثر، بل المعاني المجازية أكثر من المعنى الواحد الحقيقي. المعنى الواحد الحقيقي أن الأمر جعل للطلب في مطلق الطلب بما يعم الوجوب والاستحباب، موكل له، لكن المعاني المجازية يعني الدواعي للمعنى غير الحقيقي قد تكون كثيرة، موكل له، لكن ليس معنى هذا أن استعمال المجازات أكثر من استعمال الحقائق، أفراد المجازي أكثر من أفراد الحقيقة. أقرأ العبارة، فإن ذلك يعني كون أكثر المحاورات مجازات لو أولا لا تنسلمه، لو سلمه فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية، مثل ما قلنا تعجيز، تهديد، سخرية وما شاكلها، بل تعدد المعاني المجاز بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. صيغة إفعال الأمرية وضعت المن للنسبة البعثية للطلب المطلق، موكلنا هذا المعنى الواحد الحقيقي، لكن هناك معاني مجازية كثيرة لا مانع من ذلك، واضح؟ واضح العبارة؟ نعم، عندنا وقت؟ نعم. ربما يتفق ذلك أي كثرة الاستعمال المجازي.